بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس شرح كتاب كشاف القناع قسم المعاملات، وما زال الحديث موصولا في شروح في شروط صحة البيع. وقلنا أن شروط صحة البيع سبعة: الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا، الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لهما، الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. وما زال الحديث موصولا في الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين، أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين. وقلنا قال بعض أهل العلم الثمن هو ما دخلت عليه الباء، الثمن ما دخلت عليه الباء، فلو قلت اشبعت عليك ثوبا بدرهم فالثمن هنا هو الدرهم، ولو قلت بعت عليك درهما بثوب فقال بعض أهل العلم الثمن هنا هو الثوب، لأن الثمن ما دخلت عليه الباء. وقال آخرون الثمن هو ما فيه علة الثمنية، الثمن هو ما فيه علة الثمنية، سواء دخلت عليه الباء أو لم تدخل عليه الباء. ولعل هذا هو أقوى، أن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. لذلك يقول العلماء زكاة الأثمان أي الذهب والفضة، فبعتك ثوبا، بعتك دينارا بثوب، الثمن هنا هو الدينار. لماذا؟ لأن الدينار فيه علة الثمنية، فيه علة الثمنية، أما الثوب فليس فيه علة الثمنية، والثمن متعلق بعلة الثمنية، والثمنية تجري في الأموال الربوية بخلاف الثوب، الثوب لا يجري فيه الأموال الأمور الربوية. قال رحمه الله أن يكون الثوب الثمن معلوما للمتعاقدين. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله وإن باعه السلعة برقمها أي مرقومها المكتوب عليها ولم يعلماه لم يصح البيع. وهذا هو البيع بالرقم. ما هو البيع بالرقم وما صورته؟ صورة البيع بالرقم أن يقول بعتك هذا المبيع أو هذا الثوب مثلا بما هو مكتوب عليه من رقم، وهذا هو سعر، هذا هو سعره، ولا يعلم المشتري ما هو هذا الرقم المكتوب على هذا الثوب، فيشتري هذه السلعة برقمها المكتوب عليها ولا يدري ثمنها، هل هذا الرقم 50 جنيها أو 70 جنيها أو 100 جنيه، لا يدري، فيشتريها بالرقم الموجود المكتوب عليها ولا يدري قيمة هذا الرقم. يقول الإمام الجزراني رحمه الله في كتابه التعريفات بيع الرقم هو أن يقول بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه وقبل أن يعلم مقداره المشتري، فينعقد البيع بذلك فاسدا لأن الثمن مجهول. فإن علم المشتري، قال رحمه الله، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس وقبله، فإن علم الرقم في المجلس فيصح البيع، أو قبل المجلس فيصح البيع. اشتراها بالرقم الموجود عليها ثم علم هذا الرقم، علم ثمنها في مجلس العقد، فهنا له خيار، خيار الايه؟ خيار المجلس. طالما أنه علم في خيار المجلس فينعقد البيع صحيحا. قال رحمه الله: فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس وقبله انقلب جائزا بالاتفاق. طيب، قد ترد صورة عملية أو واقعية في حياتنا المعاصرة، وهي قد تكون أرقام موضوعة على بعض السلع، وهذه الأرقام موضوعة من جهة الدولة، الدولة هي التي سعرت هذه السلع بأرقام معينة، لا يدري المشتري هذا الرقم. بعض الأدوية التي تسعرها هي الدولة، أو سلع التسعيرة من الدولة. طيب، هل يأخذ هذا التسعير الذي هو من الدولة يأخذ نفس الحكم البيع بالرقم، أم أن له حكما آخر؟ بمعنى، لو كان الذي وضع هذا الرقم هي الدولة، هل يختلف عن إذا كان الواضع لهذا الرقم أي سعرها هو البائع؟ يختلف الأمر. قال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: إنه يصح البيع بالرقم إن كان من قبل الدولة، بل هذا ربما يكون أشد اطمئنانا للبائع وللمشتري. أما إذا كان البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته، فهذا لابد وأن يكون معلوما. قال رحمه الله: وإن باعه السلعة برقمها، أي مرقومها المكتوب عليها، ولم يعلما، لم يصح البيع، لم يصح البيع. أو باعه السلعة بما باع به فلان أو بمثله ولم يعلماه، أي الرقم، أو ما باع به فلان أو لم يعلمه أحدهما، لم يصح للجهالة. صورة هذه المسألة وهي البيع بما باع به فلان، البيع بما باع به فلان. رجل يريد أن يبيع سيارة، فيبيع هذه السيارة لرجل فيقول له: ما سعرها؟ يقول: سعرها ما يحدده فلان الفلاني. فإن هذا الرجل معروفا ومشهورا بالتجارة في السيارات، فهو من أهل الخبرة بهذا الأمر، فيشتري هذا الرجل هذه السيارة بناء على تحديد هذا الرجل لسعرها. اشتراها وانعقد البيع، لكن لم يتم معرفة ثمن هذا المبيع. الذي سوف يحدده هو من؟ هو صاحب هذه الخبرة، فلان ابن فلان، رجل ليس هو، لا هو البائع ولا المشتري، إنما هو رجل آخر. فهذه المسألة التي يسميها العلماء البيع بما باع به فلان، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول: يصح البيع إذا كان هذا الرجل مشهورا بمعرفة الأسعار، لو كان معروفا بمعرفته للأسعار فإن البيع جائز. والقائلون بذلك رواية في المذهب الحنبلي كما في الإنصاف، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقالوا، أي من أدلتهم، إن الأصل هو الإباحة، ومن منعه فعليه بالدليل. ومن أدلتهم أن البيع قيس على بيع من يعرف الأسعار، فهذا البيع على بيع من يعرف الأسعار ويعتبر بتقديره عند الناس، فهو مشهور بذلك، أي قيس صحة هذا البيع على الرجل الذي يعلم الأسعار وهو مشهور بهذا الأمر. القول الثاني لا يصح هذا البيع. القائلون بذلك هم الحنفية والمالكية، والراجح من مذهب الشافعي وهو المعتمد في المذهب الحنبلي. والأدلة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الجهل بالثمن من طرفي العقد أو من أحدهما يعتبر من الغرر المنهي عنه، وبالتالي فالبيع لا يصح، فهذا فيه غرر، أي عدم معرفة الثمن، سواء كانت هذه المعرفة عدم هذه المعرفة من البائع والمشتري أو من أحدهما، فهذا فيه غرر واضح. والراجح من ذلك هو قول الجمهور أن هذا البيع لا يصح. وأجاب الجمهور رحمهم الله عن أدلة أصحاب القول الأول لما قالوا إن الأصل الإباحة ومن منعه فعليه بالدليل، قالوا إن الدليل هو حديث أبي هريرة المتقدم في النهي عن الغرر، أما القياس على بيع من يعرف الأسعار لا يمنع من الجهالة، نحن نقيس على من يعرف الأسعار، هذا قياس لا يصح. لماذا؟ لأن هذا القياس لا يمنع من الغرر ولا يمنع من الجهالة، وربما يحصل النزاع بين البائع وبين المشتري بسبب هذا البيع يختلف. يقول هذا الرجل الذي يعرف الأسعار هذه السيارة قيمتها 100,000، فيقول المشتري بل 90، فيقول البائع بل 110، يختلف، فهذا فيه جهالة وفيه غرر، وربما يحصل من ذلك النزاع بين البائع وبين المشتري. قال رحمه الله: أو باعه السلعة ب1,000 درهم ذهبا وفضة، لم يصح، لأن مقدار كل واحد منهما من الألف مجهول، أشبه ما لو قال ب100 بعضها ذهب، أو أسقط لفظ درهم بأن قال بعتك ب1,000 ذهبا أو فضة، لم يصح البيع للجهالة. صورة هذه المسألة أنه يبيع سلعة ب1,000، فهذا الألف يقول له بعتك هذه السلعة هذه السيارة ب1,000 درهم ذهبا وفضة، ولا يعلم مقدار الذهب ومقدار الفضة، فقد يكون مقدار الذهب 700 والفضة 300 من الألف، وقد يكون مقدار الذهب هو 300 والفضة هي 700، تمام؟ فهنا قيمة أو مقدار الذهب مجهول ومقدار الفضة مجهول، فهنا في جهالة، والذهب يختلف في قيمته عن الايه؟ عن الفضة، فلو كان القيمة أكثر في الذهب لكانت السلعة أغلى، ولو كانت القيمة أكثر في الفضة لكانت السلعة أقل. لذلك قال رحمه الله: لا يصح هذا البيع للجهالة. وقال بعض أهل العلم: يحمل ذلك على المناصفة، فلو قال بعتك ب1,000 ذهبا أو فضة، ذهبا أو فضة، قالوا يحمل على المناصفة، أي 500 ذهب و500 فضة، لكن الصحيح ما قاله المصنف رحمه الله، لأن هذا يؤدي إلى النزاع وإلى الجهالة والغرر. أو قال رحمه الله: أو باعه بما ينقطع به السعر، أي بما يقف عليه من غير زيادته، لم يصح للجهالة. وكذا لو قال: كما يبيع الناس، وهذه المسألة من المسائل العصرية التي يتعامل بها كثير من الناس في هذه الأوقات، وهي البيع المفتوح، ويحصل هذا خاصة عند أهل تجارة الحبوب، وكان موجودا قريبا في موسم القطن. الرجل يأتي بالقناطير من القطن ويضع في الحلقة، يضع 20 قنطارا 100 قنطار، ولا يحدد سعرا لهذه القناطير، يقول أحدد السعر، أقطع في السعر عندما مثلا بعد شهر بعد شهرين عندما يرتفع الأسعار، فيضع القطن في الحلقة يقول له السعر كام، يقول له إن شاء الله السعر ده هنحدده، هجي لك في يوم من الأيام أقول لك اقطع لي النهاردة، يعني اقطع لي في السعر النهاردة، وهذا مشهور وموجود بين الناس. طيب ما حكم هذا البيع؟ هل يتملك صاحب الحلقة، هل يتملك هذا المشتري هذا القطن، وهل يجوز له أن يبيعه وأن يتصرف فيه، أم أن هذا البيع لا يصح؟ هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأنه الثمن مجهول، ثمن هذه السلعة مجهول، ومعرفة الثمن شرط من شروط صحة البيع، فلا يحق لصاحب الحلقة أن يتصرف في هذا القطن بدون قطع في سعره. الرجل بياخد القطن ويحمله على السيارات ويبيعه ويدي المحالك ويتصرف به بيعا وهو لم يقطع في سعره، لم يقطع في سعره بمعنى أنه لم يتملكه. إذن باع إيه؟ باع ما لا يملك. إذن باع ما لا يملك، فلا بد من القطع في السعر. له، لهذا الرجل الذي أتى بهذا القطن إلى الحلقة، له أن يضع القطن، يقول أنا هضع في هذا المكان، وضع 20 قنطارا 100 قنطار، ولا يتصرف صاحب الحلقة في هذه القناطير وكأنها أمانة موجودة عنده، ثم يأتي في يوم ويقول له اقطع لي في السعر، يقطع له في السعر، ثم بعد ذلك يبيع هذه الأقطان ويبيع هذه السلعة. هبيعه بسعر يومه. طيب أصبح الآن وكيلا له ولا اشترى هذه السلعة؟ اشترى. يبقى اشترى. كيف اشترى؟ تملك وهو لم يقطع في سعرها. إما أن يكون وكيلا له ويبيع وله أجر على هذه الوكالة، واضح الكلام؟ وإما أن يشتريها، وإن اشتراها فلا يجوز له أن يبيعها حتى يقطع في سعرها. إما أن يكون متملكا، وإما أن يكون وكيلا، وله أن يكون وكيلا بأجر. ليه؟ طيب خلي الحاجات دي بعد. طيب قال رحمه الله أو باعه بما ينقطع به السعر، أي بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة. وكذا لو قال كما يبيع الناس، أو باعه بدينار مطلق أي غير معين ولا موصوف، وفي البلد نقود مختلفة من الدنانير كلها رائجة، لن يصح البيع لأن الثمن غير معلوم حال العقد. ما صورة هذا البيع؟ هذه البلد يبيع سلعة في بلد، وهذه البلد فيها دنانير رائجة، فيها دينار كويتي ودينار عراقي ودينار بحراني، فيها دنانير، وهذه الدنانير رائجة يبيع الناس بها ويشترون، فقال له بعتك 100 دينار، ولم يحدد هل هو دينار عراقي أم دينار كويتي أم دينار بحراني، فهنا لا يصح. لماذا؟ للجهالة. فمعلوم أن الدينار الكويتي أغلى من الدينار العراقي. الدينار العراقي كم دلوقتي؟ بملايين، حاليا بملايين دينار العراقي في القيمة بالنسبة للدينار الكويتي. فلا بد هنا من التعيين، هذه الشيري 100 دينار ايه؟ عين. لماذا؟ لأن هذه الدنانير كلها رائجة، ناس يعملون بها ويبيعون بها ويشترون بها، فلا بد من تعيينها أو وصفها. وإن كان فيه أي في البلد المعقود فيه نقد واحد صح البيع، قال بعتك 100 جنيه وهم في مصر، انصرف البيع إلى الايه؟ إلى الجنيه المصري، لأنه تعين بانفراده وعدم مشاركة غيره له، فلا جهالة. أو كان في البلد نقود وأحدها الغالب رواجا صح البيع وانصرف الإطلاق إليه لدلالة القرينة الحالية على إرادته، فكأنه معين. الرجل قال له بعتك هذه السلعة بألف جنيه، وفي هذه البلد، هو في مصر، وفي هذه البلد جنيه سوداني وفيها جنيه المصري، هل هنا ينصرف إلى الجنيه السوداني ولا إلى الجنيه المصري؟ وهو في مصر ينصرف إلى الجنيه المصري. لماذا؟ للدلالة، لوجود القرينة على أنه أراد العملة التي يتعامل بها الناس في هذه البلد. وإن باعه سلعة بعشرة دنانير صحاحا أو أحد عشر مكسرة لم يصح ما لم يتفرقا على أحدهما. باعه سلعة، هذه السلعة بعشرة دنانير صحاحا أي صحيحة أو أحد عشر مكسرة، إما أن تأخذه بعشرة دنانير صحيحة وإما أن تأخذها بأحد عشر دينارا مكسرا، فانعقد البيع على ذلك ولم يحصل تحديد لأي السعرين، لم يحصل تحديد لأي الثمنين، فاشتراها الرجل وتملك السلعة بناء على إما أن يشتريها بعشرة دنانير صحاحا أو أحد عشر دينارا مكسرة. هنا لا يصح البيع، لماذا؟ للجهالة بليه؟ بالثمن، فلا بد من الجزم في أحد السعرين، لا بد من الجزم، هل ستشتريها بعشرة دنانير صحاحا ولا بأحد عشر دينارا مكسرة. وهذا يدخله العلماء في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، يقولون هذا من البيعتين في بيعة، كأنه جعل بيعتين في بيعة واحدة. ثم قال رحمه الله: أو باعه بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة. لم يصح البيع لعدم الجزم بأحدهما. وقد فسر جماعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعتين في بيعة بذلك لما ذكر. طيب، هذا البيع الذي يسميه العلماء اليوم وهو بيع التقسيط، بيع التقسيط. ما هو بيع التقسيط؟ بيع التقسيط هو بيع بثمن مؤجل، بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع على شكل أقساط معلومة في أوقات معلومة، هذا هو بيع التقسيط. بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع على شكل أقساط معلومة في أوقات معلومة. رجل أراد أن يشتري سيارة فذهب إلى المعرض فقالوا له: هذه السيارة بمئة ألف نقدا وبمئة وخمسين على أقساط لمدة خمس سنوات، كل شهر بألفي جنيه. فهذه السلعة، اشترى هذا الرجل هذه السلعة على خمسة سنوات بمئة وخمسين ألفا، يدفع في كل شهر قسطا معلوما في أوقات معلومة إلى خمس سنوات. والثمن هنا حاضر ولا مؤجل؟ الثمن هنا إيه؟ مؤجل، سيدفع على أقساط مؤجلة. فهذا هو بيع التقسيط. ما حكم بيع التقسيط؟ رجل باع سلعة نقدا بمئة ألف وباعها نسيئة لخمس سنوات بمئة وخمسين ألفا، فما حكم هذه الزيادة؟ هذه الخمسين في مقابل خمس سنوات، ما حكم هذا البيع؟ وهل هذا البيع مثل لو أن رجلا أعطى لرجل مئة ألف وقال له: ردها علي بعد خمس سنوات مئة وخمسين، هل هذا كهذا؟ هل هذا الحكم كهذا الحكم أم أنهما يختلفان؟ لو يختلفان أحسن، لو أعطاه مئة ألف واشترط عليه أن يردها مئة وخمسين فهذا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وحل الله البيع وحرم الربا. ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ماذا كان يفعل العباس؟ كان يعطي الناس دراهم ويشترط عليهم أن يردها مع الزيادة، خذ 100 دينار وردها 110، خذ 1000 درهم وردها 1100، يشترط عليهم زيادة معلومة. فقال صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع: ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. وحكى العلماء الإجماع على حرمة ذلك، ابن تيمية وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم. طيب، أما هذه الزيادة التي هي في البيع، باعوا السلعة 100 نقدا و150 نسيئة، فهذه الزيادة جائزة عند جماهير أهل العلم. وحكي خلاف، حكاه العلماء، قالوا خلاف شاذ عن بعض العلماء أنه خالف في ذلك. وحكى بعض العلماء الإجماع على إباحة هذا البيع، قالوا لا نعلم فيه خلافا إلا خلاف شاذ خلاف ضعيف. المهم أن بيع التقسيط مع الزيادة بيع جائز، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولم يشترط الله تبارك وتعالى في المداينة أن تكون بالسعر الوقت الحاضر، هذا هو الشاهد من الآية. لم يشترط الله تبارك وتعالى، من شرط الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر. وأيضا حديث ابن عباس في الصحيحين، وهذا من الدليل على جواز الزيادة في بيع التقسيط. حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في كيل، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الشاهد من الحديث أنهم قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط أن يكون بسعر الوقت الحاضر، لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في السلم أن يكون بسعر الوقت الحاضر. ما وجه الدلالة؟ حد يقدر يوضحها لي؟ لم يشترط، وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يكون السعر بالوقت الحاضر. إلى أجل معلوم. طيب، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون السعر، يعني مثلا الرجل قال له: أريد 10,000. قال له: خذ 10,000 بس بشرط أنك تديني في الموسم 10 طن أرز 100 يوم، في الموسم هيبقى في الشهر الفلاني، خذ 10,000 بس هتديني إيه؟ 10 طن أرز 100 يوم في الشهر الفلاني، مدي صورة سلم. طيب، سعر الأرز 100 يوم اليوم ب1700 جنيه، ب1700، هل يشترط أن يحدد السعر بهذا الوقت الحاضر اللي هو 1700؟ لا، ممكن ينزل، ممكن يتفق معه إن الطن ب1200، الطن ب1300، الطن ب1000، فالرجل هيديله فلوس، فهو برضه هيطوله 5-6 شهور، فبرضه عاوز إيه؟ عاوز إيه؟ عاوز ينتفع، عاوز ينتفع، فبينزل في السعر، بينزل في السعر عشان برضه هو ممكن راسم في دماغه انه ان شاء الله في الموسم هيبقى ب1500، يبقى انا كده، يبقى انا هكسب ان شاء الله تقريبا كده في الطن 500 جنيه، ورضي بذلك، اشترى منه الطن على 1200 1300، هذا جائز. ولا يشترط، ولا يشترط ان يكون بسعر الوقت الحاضر في السلام. فلذلك اجاز العلماء بيع التقسيط بناء على السلام نفس الطريقة. فهذا بيع وهذا بيع، وهذه سلعة وهذه سلعة، وهذا الرجل أعطاه السيارة لمدة 5 سنوات ب150 ألفا، فهذه المدة أراد أن يربح من ورائها 50,000، لكن هنا في إيه؟ في سلعة، بخلاف مال بمال، علتهما واحدة، إنما هنا العلة مختلفة. طيب، هنا يقول: أو باعه بعشرة نقدا أو 20 نسيئة، لن يصح البيع. وهذه صورة من صور بيع التقسيط، يقول له: هذه السلعة محطوطة إيه؟ السيارة دي ب100 نقدا وب150 مؤجلة، يقول خلاص أنا هتنفذ معاك اشتريت السيارة والسيارة بتاعتي ونكتب العقد، إما أن أنا هاخدها بمئة أو أخدها بمئة نقدا أو بمئة وخمسين نسيئة. هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لابد من الجزم على صورة من الصورتين، لابد من التحديد سعر من السعرين. تمام؟ في صورة منتشرة في المعارض يقول لك هذه السلعة بعشرة آلاف لسنة، وبعشرين ألف بعشرين ألف لسنتين، وبثلاثين ألف لثلاث سنوات، وبأربعين ألف لأربع سنوات. ما حكم هذا البيع؟ ها؟ جائز بشرط، أحسنت، هذا جائز بشرط التحديد. أما أن يأخذ الرجل السلعة إن جاء بالثمن بعد سنة سيأتي بعشرة آلاف، وإن جاء بالثمن بعد سنتين سيأتي بالعشرين، وإن جاء بعد ثلاث سنوات سيأتي بالثلاثين، هذا بيع لا يجوز، فهو بيعتين في بيعة، فلا بد من تحديد صورة من هذه الصور حتى يكون البيع صحيحا. قال رحمه الله ما لم يتفرقا على أحدهما، فإن تفرقا على الصحاح أي العشر الصحاح أو أحد عشرة مكسرة، في حاجة دي ولا حاجة خارجية؟ تمام. طيب، هذه المسألة التي يقول عنها العلماء وهي مسألة ضع وتعجل، صورة هذه المسألة أن الرجل يشتري سلعة نسيئة يشتريها على أقساط، ثم يشترط عليه في العقد أو في غير العقد، المهم أنه يقول إن جئت هو اشترى مثلا سيارة بمئة ألف على سنتين، فأراد أن يسدد بعد خمسة أشهر، فهنا عاوز ينزل من الايه من السعر، هو عليه مئة ألف عاوز يدفع مثلا ستين ألف وياخد الشيكات، عاوز يدفع سبعين ألف وياخد شيكات. تمام؟ مش دي صورة المسألة؟ هذه المسألة التي يسميها العلماء ضع وتعجل، ومسألة ضع وتعجل إذا لم تكن مشروطة في مجلس العقد فهي جائزة، أما إن شرطت في بداية العقد فهي غير جائزة. رجل بعد ما جه اشترى السلعة على أقساط، جه بعدها لمدة سنتين، جه بعد شهر بعد شهرين عاوز يكيش، عاوز يدفع، تمام؟ يدفع الفلوس، له أن يدفع أقل مما عليه في مقابل تعجيل الثمن. ضع وتعجل أي ضع جزءا من الدين في مقابل تعجيل السداد، ضع جزءا من الدين في مقابل تعجيل السداد، وهذه المسألة جائزة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح خلافا للجمهور، فإن الجمهور منعها وجعلها من الربا، أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا عكس الربا والصحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. التقسيط جائز بشروط، التقسيط جائز بشروط، من شروط التقسيط تقوله لابد من تحديد السعر، ولابد أن يكون الثمن مؤجلا. شروط إيه أخرى؟ وعدم الزيادة، عدم اللي بيسموها الآن غرامة التأخير. ليه؟ البائع بالخيار، له أن يقبل وله أن يرفض. البائع في مسألة ضع وتعجل اللي هو البائع هو بالخيار، هو باع السلعة مؤجلة على أقساط، له أن يقول أنا بعتها مؤجلة، أنا أريد سلعتي أو أريد مالي على ما اتفقنا عليه، وله أن يقبل. ماشي، هذا جاء، لو لم يشترط عليه فهذا جاء، الاشتراط عليه في بداية العقد لك لو جبتهم لك هيبقى كذب، لو جبتهم لك هيبقى كذب. العلماء الذين أجزوا ضاع وتعجل قالوا لا يجوز إن كان مشترطا ذلك في بداية العقد. كاش لا عادي جائز، يجوز له أن يقول هذه السلعة بالتقسيط بمئة وبنقدا بمئة وبنسيئة لمدة سنة بمئة وخمسين، هذا جائز شيء فيه. المهم أن ينهي على صفقة من الصفقتين، إما أن يشتري نقدا وإما أن يشتري نسيئة. قالوا نفس موضوع الربا، أن هو زيادة دكت في الربا، زيادة في مقابل الأجل، وهنا برضو تنزيل في مقابل الأجل، قالوا نفس المسألة، لكن الصحيح أنه ليس ربا، هو عكس الربا. مسألة ضع وتعجل إرفاق بالمدين، إرفاق بالمشتري، فهي عكس الربا، وليس فيها إجحاف بالمدين. الربا فيه إجحاف بالمدين، إن تأخرت زودت عليك، لو إن أخرت شهر أزود عليه. وهذه الصورة برضو من صور بيع التقسيط، وهذه الصورة محرمة. يقول بعتك هذه السلعة بمئة ألف لمدة سنة، فإن تأخرت شهرا صارت مئة ألف وألف، فإن تأخرت شهرين زادت ألفين، فإن تأخرت ثلاثة أشهر زادت ثلاثة ألاف. هذا محرم لا يجوز. إن هو لو جاب الفلوس بينزله، طيب جائز، لأن أصلاً البائع هو بالخيار، البائع بالخيار، له أن يقبل ذلك وله أن يرفض. هو فرض على البائع إنه يقبل إذا جاءه المشتري وعليه 100 ألف لمدة سنتين، جايب له النهاردة 70 ألف، هل يلزم البائع إنه يقبل؟ لا، هو بالخيار، له أن يقبل وله أن يرفض. عرف إيه؟ مين قال في العرف يلزم انه ياخذ؟ مين قال انه يلزم؟ مين قال كده؟ لا، العرف لا يلزمه. له ان يقبل وله ان يرفض. له ان يقبل وله ان يرفض. نوسعنا قوي في الحته دي. يقول رحمه الله: ما لم يتفرقا على احدهما، فان تفرقا على الصحاح أو المكسرة في الأولى أو على النقد أو النسيئة في الثانية صح لانتفاء المانع لانتفاء المانع بالتعيين، فهنا لابد من الجزم على صفقة من الصفقتين. ولا يصح البيع أيضا إن جعل مع الثمن رطلا من خمر أو كلبا ونحوه. يقول بعتك هذه السلعة ب100 جنيه ورطلا من خمر، أو بعتك هذه السلعة ب100 جنيه وكلب، هل يجوز؟ هذا لا يصح. لماذا؟ أحسنت، لأن الخمر ليس مالا والكلب أيضا ليس مالا. ولا يصح البيع إن قال اشتريت ب100 على أن أرهن بها، أي بال100 التي هي الثمن، وبالقرض الذي لك أو نحوه مما له عليه من دين هذا الشيء، لأن الثمن مجهول لكونه جعله 100 ومنفعة هي الوثيقة بالدين الأول، وتلك المنفعة مجهولة، ولأنه بمنزلة بيعتين في بيعة، لأنه باع بشرط أن يرهنه على الدين الأول. إيه صورة هذه المسألة؟ ما هي صورة هذه المسألة؟ يقول لا يصح البيع إن قال اشتريت ب100 على أن أرهن بها، أي بال100 التي هي الثمن، وبالقرض الذي لك أو نحوه. رجل عليه 100 جنيه، رجل مدين عليه مال، أنا مدين للأستاذ نور ب100 جنيه، أنا المدين وهو الدائن، ثم أردت أن أبيع عليه سلعة، قل له شري مني هذا المحمول بكم؟ بمئة جنيه. فقال لي بشرط أن أرهن ثمن هذه السلعة حتى تأتيني بالدين الأول. واضحة؟ أنا عليه للأستاذ نور كام؟ 100 جنيه. ثم أردت أن أبيع عليه سلعة بكم هذه السلعة؟ مثلا بمئة جنيه أو ب150. فقال أشتريها بمئة وبشرط أن أرهن الثمن اللي هي الفلوس دهية، أرهن المئة حتى تأتيني بالمئة الأولى. تمام كده؟ فهذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأن ثمن هذا المبيع عبارة عن مئة ومنفعة. ما هي المنفعة؟ هي الوثيقة بالدين الأول، وهذه المنفعة مجهولة. هذه المنفعة مجهولة، خدت بالك؟ فهذا الثمن اشتمل على مئة وعلى منفعة. اشتمل على مئة وعلى منفعة. ما هي المنفعة؟ ان انا يرجع، ان انا ارجع له الايه؟ المئة جنيه. ممكن ارجعها؟ ها؟ ممكن ايه؟ وممكن ما ارجعهاش. يبقى اشتمل الثمن على مئة وعلى منفعة، وهذه المنفعة مجهولة، وهي الوثيقة بالدين الأول. نقرأ كلام المصنف، يقول: ولا يصح البيع إن قال اشتريت بمئة على أن أرهن بها، بهذه المئة أي بالمئة التي هي الثمن، وبالقرض الذي لك أو نحوه مما له عليه من دين هذا الشيء، لأن الثمن مجهول. ليه؟ لماذا الثمن مجهول غير معلوم؟ لكونه جعله مئة وإيه؟ ومنفعة. ما هي المنفعة؟ عرفها فقال: هي الوثيقة بالدين الأول، وتلك المنفعة مجهولة، ولأنه بمنزلة بيعتين في بيعة، لأنه باع بشرط أن يرهنه على الدين الأول. أبيع لك، أشتري منك، أستاذ نور قال لي أشتري منك بس بشرط أن يرهن على الدين الإيه؟ الأول. اللي هي إيه؟ أنا اللي علي الدين القديم. مئة أخرى، ركز معنا شيخ إبراهيم، ركز معنا. طيب، قال الصورة الثانية: وكذا لو أقرضه بشرط أن يرهنه عليه وعلى دين له آخر كذا، فلا يصح القرض لأنه شرط يجر نفعا. طب إيه صورة المسألة دي؟ هي مقاربة منها بس دي أوضح شوي. كذا لو أقرضه بشرط أن يرهنه عليه وعلى دين له آخر. حد يتصورها؟ اتفضل. تمام. احسنت. بشرط ان يعطيه رهنا يضمن به الألفين. انا علي نفس الطريقه، علي لرجل 1000 جنيه. تمام. ثم اردت ان اقترض منه 1000 اخرى، فقال: اقرضك القرض الثاني، اقرضك بشرط أن تعطيني رهنا يساوي مثلا 2000. أعطيني عبد يساوي مثلا 2000 رهنا، أو أعطيني شيئا يساوي 2000. فيكون هذا الرهن لماذا؟ للدين الثاني وللدين الأول. فهنا أقرضه من أجل حصول منفعة، أقرضه واشترط عليه منفعة. ما هي المنفعة؟ أحسن، إنه يجيب الدين، إنه الأول اللي ميت ده، هو عايز يحيي فلوسه عليه، هو 100,000 جنيه عنده وجاي عايز ياخد كمان 1000، قال له ماشي خد بس بشرط انك تجيب لي رهن يضمن للي ده والتاني، يبقى اقرضه لاجل تحصيل منفعه، وكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. وضحت؟ تمام. من حقه، لكن هنا ايه؟ اشترط هنا القرض الثاني حصل، اشترط فيه منفعه، هو ده المقصود. العلة انه اقرضه من اجل تحصيل منفعه، والقرض عقد ارفاق لا يقصد منه الانسان الا الاجر والثواب من الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للانسان ان يشترط منفعه دنيويه. فهنا اقرضه القرض الثاني من اجل تحصيل منفعه وهي القرض الاول. جائز، ما في اشكال، لكن الرهن لا ينتفع به الا المحلوب والمرفوض بقدر نفقته، له ان يشترط ذلك وله ان ياخذ هذا الرهن. طيب نكتفي بهذا المقدار من المغرب، خلاص احنا كنا ناويين نخلص الفصل ده، عشان نبقى نفصل ده عنده. طيب، ما حكم بيع التقسيط وما الادله على مشروعيته او على اباحته، وما الحكم، ما حكم البيع بالرقم، وما حكم البيع بما باع به فلان. بس السؤال الاول، ما هو بيع التقسيط وما الادله على جوازه، والشرط السؤال الثاني، ما حكم البيع بالرقم، السؤال الثالث، ما حكم البيع بما باع به فلان. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم، تفضل. ايه؟ ماشي، يعني هو اندفعت 1000، هو مثلا سلعه 10000، اندفع مثلا نصها يبقى 5، هو بيقول لك 5 يبقى خلاص بس عليك 10. صحيح؟ جاي الشيخ احمد، جاي ان شاء الله. الشرط الجزائي، الشرط الجزائي جائز بس بشرط ايه؟ يطلع ها؟ مش عارف الدنانير مكسره؟ دنانير بس مكسره، مكسوره كده، مشطوفه مكسره، الدقه السليمه. اي طريقه؟ ماشي يا بيه، بس هو اشترط اقرضه، يعني اقرضه بشرط، هنا اقرضه بشرط تحصيل منفعه، هنا القرض مشروط لمنفعه، جر منفعه، ما هي دي منفعه، دي منفعه ولا ايه؟